مين لحد دلوقتي ما قراش مثلا رياض الصالحين؟ ابدأ اقرأ. طب انا ضعيف في القراءة، اسمعوا هتلاقيها موجودة على اليوتيوب. اللي لسه ما بيحفظ القرآن لحد دلوقتي، خلاص احنا كام فاضل على الصيف كله؟ قد ايه العشرين يوم اللي فاضلين تقريبا في شهر 7 وشهر 8 كله، واول 20 يوم في شهر 9. الحق احفظ لك كام جزء في الشوية دول، الحق اعمل حاجة، والله بتعدي كده. فاحفظ قرآن وابدأ قراءة وتعلم علم شرعي واعمل حاجات حلوة وصالح الناس وتصدق واشترك في عمل تطوع. الحقوا بادر بالعمل الصالح.